بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درسنا هذه الليلة مع إخواننا في إذاعة منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، وكذلك مع إخواننا في الجزائر حفظهم الله تعالى. ودرسنا كما هي العادة في مجلس من مجالس العلم وشرح كتاب منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. ودرسنا لا زال في كتاب الصلاة، والدرس هذه الليلة في قول الشيخ رحمه الله تعالى: أوقات النهي، أي الأوقات التي ينهى فيها عن الصلاة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأوقات النهي عن النوافل المطلقة من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، ومن صلاة العصر إلى الغروب، ثم قال: ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول. قال: والله أعلم. هذه ثلاث أوقات ذكر الشيخ أنها أوقات نهي مطلق، لا يجوز الصلاة، صلاة النوافل فيها، إلا الصلوات ذوات الأسباب كما سيأتي ذكره معنا. وهذه الأوقات التي ذكرها الشيخ فيها تفصيل أنها تتحول إلى خمسة أوقات. فالوقت الأول قال الشيخ رحمه الله تعالى: من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح. هذا هو الوقت الأول، بمعنى أن المسلمين والمسلم إذا صلى صلاة الفجر فإنه لا يشرع له التنفل بعدها، لا يشرع له التنفل بصلاة النافلة بعد صلاة الفجر، فإن الوقت وقت نهي، فلا يصلي في هذا الوقت إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، أي ما يقارب ما بين 10 إلى ربع دقيقة إلى ربع ساعة، ما بين 10 دقائق إلى ربع ساعة. فإذا ارتفعت الشمس قيد رمح جاز له بعد ذلك التنفل. هذا الوقت الأول المطلق. قال: ومن صلاة العصر إلى الغروب. كذلك المسلم إذا صلى العصر، صلاة العصر الفريضة، فإنه لا يشرع له أن يتنفل بعدها، وذلك إلى غروب الشمس، إلى أن تغيب الشمس في المغرب ويدخل وقت المغرب، فلا أن يتنفل بعد غروب الشمس. هذا الوقت الثاني المطلق. الوقت الثالث قال الشيخ: ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، يعني إذا انتصفت الشمس في كبد السماء، لأن الشمس تبدأ من المشرق فإذا وصلت كبد السماء كان كل ظل كل شيء ظله مثله. هنا يبدأ بعد الزوال، فإذا تنصفت الشمس في كبد السماء وهو أشد حرها فلا يشرع الصلاة، صلاة النوافل، إلى أن تزول على قدر 10 دقائق، إلى أن تزول إلى قدر 10 دقائق إلى جهة المغرب، فإنه بعد ذلك يجوز له أن يصلي النوافل المطلقة. إذن حصل معنا 3 أوقات لهذا الذي ذكره الشيخ. الدليل على هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. أخرجه البخاري ومسلم. وأيضا حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. رواه أو خرجه الإمام مسلم في صحيحه. إذن هذه 3 الأوقات، وفيها وقت مشدد فيه حتى تصبح 4 أو 5 أوقات. الوقت الأول من بعد صلاة الفجر مباشرة إلى قبل الشروق بلحظات، فإذا بدأت تشرق هنا يأتي النهي المغلب، إلى أن تشرق وترتفع قيد رمح. إذا تحصل معنا فيما يتعلق بشروقها تحصل وقتان، وقت فيه منع من بعد صلاة الفجر إلى عند بدء الشروق، ويبدأ من بدء الشروق إلى ارتفاع قيد رمح، هذا وقت مغلب لأن الشمس تطلع فيه فيسجد لها الشياطين. إذن هنا وقتان معنا، وقت من بعد الصلاة الفجر إلى عند بزوق، ثم من عند البزوق إلى ارتفاع قيد رمح. طيب الوقت الثالث هو الظهر، الوقت العصر. وقت العصر يبدأ من بعد صلاة العصر، نهي من بعد صلاة العصر، من صلى العصر لا يصلي بعدها، إلى غرب المغيب. إذا غرب المغيب قبل ما تغيب بما يقارب 10 دقائق أو ربع ساعة، فإنه يصد تغليظ في النهي إلى أن تغيب ويغيب قرص الشمس كاملة، لأن عند المغيب مباشرة يسجد لها الشياطين، فهنا غلظ في المنع من الصلاة، فتحصل في هذا الوقت أيضا وقتان. الوقت الأول يبدأ من عند صلاة العصر بعدها إلى قبل المغيب بربع 10 دقائق أو ربع ساعة، ثم يزيد التغليظ إلى أن تغيب الشمس غيابا كاملا. وأما وقت الظهر فهو وقت واحد عند حصول الشمس في كبد السماء، لا يصلي الإنسان إلى ما بعد 10 دقائق إلى الزوال، فإذا زالت صلى. إذن هنا بالتفصيل 5 أوقات. طيب قلنا المنهي عنه التنفل لصلاة النافلة، يعني رجل يقول أريد أن أصلي أنا تنفل 2 ركعات ثم 2 ركعات، نقول لا لا يجوز، لكن يجوز الصلاة التي هي ذات سبب. مثال ذلك: رجل دخل بعد صلاة العصر إلى المسجد يريد أن يجلس المسجد، هنا يجب عليه أن يصلي 2 ركعات تحية المسجد، هاتان ركعتان يقال لها ذات سبب، يجوز أن يصليها، لا تدخل في النهي، لأنها من ذوات السبب، لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد، فصارت من ذوات السبب. أو أن رجلا صلى العصر ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر وقام ليقضي صلاة الظهر، هذا أيضا من ذوات السبب، يجوز له أن يصلي. وهكذا. أو رجل أراد أن أو أراد أن رجل أو جماعة من المسلمين حصل كسوف أو خسوف بعد صلاة العصر، هذا وقت نهي، نقول يجوز أن يصلي الجماعة صلاة الكسوف أو الخسوف بعد صلاة العصر ولو كان وقت نهي، لأن هذا أيضا من ذوات الأسباب، من ذوات الأسباب، فيجوز أن يصلي صلاة الكسوف أو الكسوف. وذكر بعض أهل العلم أيضا من كان له حاجة ماسة لا يستطيع تأخيرها وأراد أن يصلي ركعتين لكي يدعو الله تعالى بعدها، ودعاء أنه يريد أن يدعو الاستخير، دعاء الاستخارة، فاضطر إلى أن يصلي ركعتين، هذا كان مضطرا وقت ضاق عليه، قال العلم لا بأس أيضا، لأنها من ذوات الأسباب، من ذوات الأسباب. كذلك صلاة الجنازة بعد صلاة العصر تجوز إلى أن تغرب الشمس. وهكذا قل أيضا ذلك بعد صلاة الفجر أيضا يصلي تحية المسجد إذا شاء، أو يصلي الخسوف أو الكسوف، أو إذا كان عليه قضاء يصلي القضاء ليس عليه شيء، أو يصلي صلاة جنازة أيضا يجوز ذلك، كل هذه يقال لها من ذوات الأسباب يجوز صلاة فيها. وهكذا عند تسامت الشمس على كبد السماء، دخل الشمس يجوز له أن يصلي صلاة تحية المسجد أو شيء من صلوات ذوات الأسباب التي ذكرنا. زاد في الحديث الأخير أنه ينهى أيضا عن دفن الميت في وقتين، في ثلاثة أو في وقتين. الوقت الأول أنه عندما تبدأ الشمس تشرق، نهى الرسول أن يدفن الميت حتى ترتفع قيد رمح، وكذلك عند مغيب الشمس قبل غياب القرص بعشر دقائق ربع ساعة لا ندفن الموتى حتى تغيب الشمس غيابا كاملا. ولذلك قال نهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا. كذلك عند قائم الظهيرة في كبد السماء لا ندفن الموتى حتى بعد الزوال، وهو مرور عشر دقائق وتحول الشمس إلى جهة المغرب. إذن هذه هي الأوقات التي نهي فيها عن الصلاة، على أيه التفصيل ينهى فيها عن الصلاة وعن دفن الموتى. طيب، قال الشيخ بعد ذلك باب صلاة الجماعة والإمامة، باب صلاة الجماعة والإمامة. هذا الباب فيه ذكر صلاة الجماعة الفرائض، عندما يصلي المسلمون فريضة الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب والعشاء، صلاة جماعة هذه، فقد تقدم الإمام يصلي بهم وهم يصلون المأمومين خلفه، هذه يقال لها صلاة جماعة. قال الشيخ وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا. نحن نعلم أن صلاة الجماعة فرض على كل مسلم، رجل وامرأة، لكن الاجتماع له في المسجد هو فرض عين على الرجال، أما النساء فصلاتهن في البيت أفضل من صلاتهن في المسجد، ولا نمنعهن من الصلاة في المسجد، ولا نمنعهن من الصلاة في المسجد، وإنما الأفضل أن تصلي في البيت. طيب، إذا تحصل معنا أن صلاة الفريضة فرض على الرجال مع القدرة وعدم العذر أن يصليها في المسجد 5 أوقات صلاة فريضة، أما السنن فأفضل مكانها صلاتها في البيت. ذكر الشيخ الحديث الذي يبين فيه وجوب الصلاة، قال: كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة على صلاة الجماعة فتقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، أي بدل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذا فيه وعيد شديد من النبي عليه الصلاة والسلام لمن لا يحضر الجماعة بدون عذر، لمن لا يحضر الجماعة بدون عذر، أنه وعدهم أنه هم أن يحرق بيوتهم، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك ذلك وقال: لولا الشيوخ الركع والأطفال الرضع لهممت بذلك، فترك ذلك. هذا الحديث استنبط منه أهل العلم وجوب صلاة الجماعة، لأن الرسول هددهم بأن يعذبهم في الدنيا بإحراق بيوتهم، فقالوا فيها وعيد مما يدل على وجوبها. ولا شك أن صلاة الجماعة في المسجد للرجل واجبة، ومن تركها فهو آثم، وإن صلى في البيت فله أجر واحد، وإن صلى في المسجد فله 27 درجة. فانظر الفرق العظيم، صلى في البيت له أجر واحد وعليه وزر، ولو صلى في المسجد جماعة له 27 درجة وليس عليه وزر. إذن وجب هنا الحفاظ على صلاة الجماعة في المسجد. قال: وأقلها، أي أقل جماعة التي تتم بهم جماعة، إمام ومأموم، 2، واحد يكون إمام والثاني بجنبه على اليمين مأموم. فإذا حصل أن اجتمع 2 في مسجد صلوا، هذه صلاة جماعة تعتبر لهم أجر الجماعة. وفي هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أخرجه الحاكم وابن ماجه وجماعة من أهل العلم، وذكره الشيخ الألباني في الإرواء بأنه حديث صحيح. هذا الحديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: 2 فما فوقهما جماعة، 2 فما فوقهما جماعة، يعني إذا اجتمع 2 حصلت الجماعة. وبوب الإمام البخاري رحمه الله قال: باب 2 فما فوقهما جماعة. ثم أورد حديث مالك بن الحيرث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فأذنا 2، فأذنا وأقيما ثم ليؤمكما أكبركما. أخرجه البخاري ومسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فيه أن الجماعة تصح بإمام ومأموم، وهو إجماع المسلمين. ذكر ذلك في شرح صحيح مسلم. إذا تحصلت الجماعة بحصول 2، وكلما زاد كان أكثر وكان أفضل. قال الشيخ: وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله، يعني إذا كثر عدد كان أجر أعظم. وفي ذلك حديث في السنن وعند الإمام أحمد وعند ابن خزيمة، وهو حديث يصحح الشيخ الألباني، حسنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود. قال فيه أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح، فقال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، لو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبا على الركب، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى. هذا في بيان فضل صلاة العصر وصلاة الفجر، وفي بيان أن كل ما زاد اجتماع الناس كان أحب إلى الله تعالى. والحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حسنه الألباني كما ذكرنا. قال الشيخ: وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. هذا حديث متفق عليه، حديث متفق عليه، وهو من حديث ابن عمر في بيان فضل صلاة الجماعة، أن أفضل من صلاة الفرد الذي يصلي في بيته. وهذا يتحصل فيه الأفضلية. وأما كون الذي يصلي في البيت دون عذر لا يصلي مع الجماعة، فإنه يأثم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له. قال: وهذا يدل على لا صلاة كاملة له، أي له أجر وعليه وزر. وهذا حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ: وقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. رواه أهل السنن. هذا في بيان أن من صلى مثلا صلاة الجماعة في مسجد ثم جاء إلى المسجد مسجد آخر ولم يصلوا بعد، فقامت صلاة الجماعة، فإنه يجب أن يدخل معهم، يصلي معهم، لا يفارق الجماعة، ويعتبرها نافلة له سنة. هذا فيه هذا الحديث الذي قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة، أي لكم سنة. وهذه عن رجلين كان في منى، صليا في يعني رحالهم، فجاءوا إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في الخيف، فلم يصليا معه، فرآهم الرسول فأخبرهم أنه يجب عليهم أن يصلوا مع الجماعة وتكون لهم سنة، لأنهم قالوا صلينا في رحالنا. إذن تحصل أن من حضر الجماعة ولو صلى لابد أن يدخل مع الجماعة، وبهذا يدرك أجر نافلة. قال الشيخ: وعن أبي هريرة مرفوعا: إنما جعل الإمام ليؤتم به. هنا بيان كيفية صلاة الجماعة، يتقدم إمام بالناس المأمومين ويصف خلفه صفوف، ثم يصلي بهم إماما وهم مأمومين، ويكون أقرأهم وأعلمهم بالسنة وأفضلهم من حيث الطاعة ومن حيث الاستقامة. قال: فإذا كبر فكبروا، أي إذا كبر الإمام بعدما يتم تكبيره نكبر بعده. إذا قال الله أكبر نحن بعده نكبر، لا تسبقه، إذا سبقته ما حضرت الجماعة، لكن إذا كبر أتم التكبير كبر بعده. إذا قال فكبروا بعده بفاء التي تدل على العطف والمتابعة مباشرة. قال: ولا تكبروا حتى يكبر، لا يجوز أن تكبر قبل الإمام، إذن إذا كبر أتم التكبير كبر بعده. ثم قال: وإذا ركع فاركعوا، يعني إذا قرأ الفاتحة وقرأ السورة فإذا كبر الركوع تكبر بعده للركوع، لا تسبقه. قال: وإذا ركع فاركعوا ولا تركوا حتى يركع، يعني لا يجوز أن تتقدم الإمام في الركوع، إذا تعمدت ذلك بطلت صلاتك، إذا تعمدت ذلك بطلت صلاتك. إذن قال: وإذا ركع فاركعوا بعده، يعني ولا تركوا حتى يركع، لا تسابقوه. ثم قال وإذا قال سمع الله لمن حمده, يعني إذا رفع من الركوع وانتصب قائما, إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد, بمعنى نتبع من بعده. وإذا أورد الذكر الإمام يقول سمع الله لمن حمده, المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده, المنفرد والإمام يقول سمع الله لمن حمده, والمأموم يقول اللهم ربنا ولك الحمد, ولكن يكون بعد الإمام لا يسابقه. قال وإذا سجد فاسجدوا, هكذا إذا كبر السجود تكبر بعده ولا تسابقه. قال ولا تسجدوا حتى يسجد, هذا فيه بيان تأكيد أن لا تسابق الإمام. قال وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون, هذا فيه تفصيل, إذا كان الإمام الراتب يصلي بالناس معذور لا يستطيع القيام صلى قاعد فإن نصلي جميعا خلفه قعود, وهذا فيه تفصيل, بمعنى أنه إذا ابتدأ صلاته قاعدا فإن المأمومين خلفه يقعدون يصلوا مثله بالإيماء, وإذا ابتدأ قائما ثم عجز وجلس فإنه يصلي قاعد الإمام والمأمومين بعده يصلون قياما لا يقعدون, لأنه حصل عليه طارئ في أثناء الصلاة فلم يبدأ قعودا فهم يصلون بعده قياما. وفي هذا دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أصيب ذات مرة وجحش فصلى في البيت, فجاء الصحابة رضي الله عليهم يزورونه في البيت, فقامت الصلاة في بيت الرسول فصلى بهم الرسول إماما وهو جالس, فقاموا خلفه فأقعدهم وأمرهم بالصلاة معه قعود لأنه ابتدأ الصلاة قاعدا. وهكذا, ومرة من المرات صلى بالجماعة أبو بكر واعتذر رسول الله ثم خرج وجد نشاط عنده فخرج يصلي معهم, فوقف بجانب أبي بكر فقدمه أبو بكر, فصلى رسول الله إماما وأبو بكر خلفه يؤم الناس ويشير إليهم, هنا رسول الله صلى جالسا وأبو بكر ومن معه صلوا قياما, الرسول يؤمي وهم يصلون قياما لأنه لم يبتدئ الصلاة معهم, لم يبتدوا الصلاة مع الرسول وإنما ابتدوها مع أبي بكر, فصلوا قياما والرسول صلى قاعدا. فهذا فيه التفصيل الذي ذكرنا. ثم قال الشيخ وقال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله, هذا الأصل أن يؤمهم أقرأهم لكتاب الله أي أكثرهم قراءة مع علم, مع إجادة قراءة مع أحسان قراءة, وأن يكون أيضا على تقوى ورع, أما يكون أكثرهم قراءة وعنده فسوق وعنده بدع هذا لا يحسن يقدم, لابد أن يكون أقرأهم وأيضا يعني أكثرهم طاعة. قال فإن كانوا في القراءة سواء فأعلموا بالسنة, إذا تنافس الأئمة في القراءة كلهم سواء قدموا الذي هو ضليع في السنة في علم السنة وفي علم الحديث يعني حفظا وفقها. قال فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة أي هجرة إلى المدينة من يعني مكة. قال فإن كانوا في هجرة سواء فأقدمهم سلاما أو سنا, يعني تقدم في الإسلام أكثر أو أكبرهم سنا, هكذا فضل يعني أحد على آخر. قال ولا يؤمن الرجل في سلطانه, أي أن الإمام الراتب في المسجد هو أحق بالإمامة لا أحد يتقدم عليه, كذلك إذا حضر ولي الأمر هو الأحق أن يصلي بالناس فهو له الأحقية لأنه إمام المسلمين. قال ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه, وهكذا إذا صلى الناس في بيت أحد الرجال فالأولى أن يقدموه في الصلاة لأمهم إلا أن ينيب أحد منهم, إذا شعر أنه يعني ضعفهم في الصلاة قدم أحد برضاه فتقدموا. وهكذا قال ولا يقعد في بيته, أي إذا قدم الطعام فإنهم لا يقعدون عليه إلا إذا يعني أذن لهم بأن يأكلوا من الطعام, هذا معنى قوله ولا يقعدوا في بيته, فلا يقعدوا في بيته على تكرمته يعني على ضيافته إلا بإذنه, وقوله ولا يؤمن الرجل في سلطانه أي إمام المؤمنين لا أحد يتقدم عليه في الصلاة. قال وأن يتراص المأمومون, يتراصون خلف الإمام أول واحد يقف خلف الإمام، ثم عن يمينه، ثم عن يساره، ثم عن يمينه، ثم عن يساره، وهكذا كملوا اليمين ثم اليسار، كملوا اليمين ثم اليسار، يتراصون، يعني يكون بجنب بعض، المنكب بالمنكب والقدم بالقدم، لا يعني يجعلون تكون فرج. ولذلك قال ويكملون الأول فالأول بالأول، يعني أول بأول إلى أن يتم الصف الأول ثم الصف الذي يليه. قال ومن صلى فدا ركعة خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته. يعني إذا صلى واحد خلف الصف لوحده لم يصلي مع الصف، وهناك فرجة ومكان في الصف الأول، وتعمد أن يصلي خلف الصف، هذا صلاته باطلة، صلاته باطلة، فعليه أن يعيد الصلاة. وذلك لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول، يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. أخرجه مسلم، أخرجه الإمام مسلم. فدل هذا على ضرورة تكملة الصفوف. قال أيضا حديث علي بن شيبان رضي الله عنه قال صلينا خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فقضى نبي الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، فرأى رجلا فذا يصلي خلف الصف، يعني يصلي لوحده خلف الصف مع أن هناك وجود مجال الصف ما يدخل، فوقف عليه النبي عليه الصلاة والسلام حتى قضى صلاته، حتى تم صلاته، ثم قال له استقبل صلاتك، فلا صلاة لفرد خلف الصف، يعني أعد صلاتك، أمره بإعادة الصلاة. وهذا الحديث حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني في الإرواء، وأخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي، وهو حديث صحيح. وإذا لم يجد فرجة في الصف اللي أمامه، لم يجد مجال أبدا، صلى في الصف الأخير لوحده، صلاته صحيحة لأنه معذور. أما إذا كان وجد فرجة فصلاته باطلة. هذا الذي عليه علماءنا بارك الله فيكم. قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة فقمت على يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. إذن الصف يبدأ عن يمين الإمام، أولا خلف الإمام، إذا كانوا اثنين فقط الإمام والذي معه يصلي عن يمينه، إذا كانوا ثلاثة يقفون خلف الإمام مباشرة. ولذلك لما صلى ابن عباس مع النبي لوحده مع النبي عن يساره حولوا إلى جهة اليمين، فدل على أنه إذا كانوا اثنين يكونوا بجنب بعض، الإمام ثم المأموم عن يمينه، وهكذا. وقال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا للصلاة، إذا سمعتم الإقامة وأنتم جايين إلى المسجد قادمين أو دخلت المسجد لا تجري لا تسرع، أمشي عليك الهوينة قليل قليل، تمشي بمهلك حتى إذا تدخل الصف. ولذلك قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا للصلاة وعليكم بالسكينة، أي عدم الحركة الكثيرة والوقار، عدم الالتفات، ولا تسرعوا، أي لا تسرعوا بالمسابقة، فما أدركتم فصلوا، اللي تدرك مع الإمام تصليه، هذا حظك من الإمام، وما فاتكم فأتموا، يعني إذا كمل الصلاة تقوم وتتم صلاتك التي يعني لم تصلي مع الإمام، يعني إذا أدركت الإمام في الركعة الأولى فاتت الركعة الأولى أدركته في الثانية، إذا تصلي معه ثلاث ركعات الظهر ثم تقوم تصلي الرابعة لوحدك، وهكذا تأتي عليك السكينة. فإذا دخلت في الركعة الثالثة من صلاة يعني العصر سلم الإمام تقوم تأتي فتتم صلاتك ركعة واحدة، وهكذا ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، حديث متفق عليه. والرواية التي جاء فيها فقضوا هذه رواية ضعيفة، ولذلك يكون صلاة المأموم متما لصلاته إذا جاء مسبوقا. ولذلك يشرع له في الركعة الأولى أن يقرأ بالفاتحة وسورة، والثاني أيضا بالفاتحة وسورة، وما جاء من بعدها يقرأ فيها الفاتحة فقط، وإن قرأ بسورة لا بأس. قال وفي الترمذي إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، يعني دخلت مع الإمام وهو في السجود تدخل معه في السجود مباشرة، وهو في الركوع تدخل معه في الركوع مباشرة، هكذا لا تخالف، لا تقول انتظره حتى يقوم، لا، إذا أدركته في الركوع أدركت الركعة، أدركته في السجود ما أدركت الركعة، لكن تتم صلاتك وأنت تدخل معه في السجود، ثم هذه الركعة تأتي بدلها بركعة أخرى، وهكذا. هذه صلاة الجماعة التي ينبغي أن يحافظ عليها المسلم مع جماعة المسلمين في المسجد ولا يخالفها. ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما تعلمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وننظر الآن في أسئلة الإخوة من الجزائر حفظهم الله تعالى. يقول: رجل توفى وله زوجة وليس له منها أولاد، وهذه الزوجة عندها ابنة من رجل آخر، والرجل له أخوين، وقد ترك هذا الرجل بيتا تسكن فيه زوجته مع ابنتها، فكيف تكون القسمة؟ وهل لإخوة الميت حق في البيت الذي تركه لأنهم اختصموا مع زوجته؟ نقول: إذن الوارث لهذا الرجل طالما ليس عنده أولاد فالوارث له زوجته وإخوانه، فالزوجة هنا طالما عنده ليس له أولاد لها الربع، والباقي لإخوته، الباقي لإخوته، لأن له أخوان، فالباقي لإخوته، الربع للزوجة لأنه ليس له ولد. السؤال الثاني: هل الحقنة العضلية من مفطرات الصيام؟ إذا كانت مغذي فهي من مفطرات الصيام، أما إن كانت علاج فليست من مفطرات الصيام، بارك الله فيك. والأفضل أن يجعلها في الليل، لكن إذا فعلها وهو صائم لا بأس بصيامه. السؤال الثالث يقول: بعض الجزارين يذبحون المجنونة والمريضة ويبيعونها ولا يخبرون المشتري، فهل هذا جائز؟ إذا كانت ليست مريضة، إن كانت مريضة لا يجوز أن تذبحها وتبيعها دون علم الناس، فهذا غش. أما إن كانت صحيحة البدن وكانت مجنونة، بقرة مجنونة ولكنها صحيحة البدن ليس فيها مرض، فلا بأس في ذلك. والأفضل في كل الأحوال إعلام من يشتري ذلك، بارك الله فيك، وعدم غش المشتري. السؤال الرابع يقول: رجل توفى وترك قطعة أرض وأوصى بها لبعض أولاده فقط ولم يترك لبقية أولاده شيئا، فهل هذه الوصية شرعية أم أن لبقية الأولاد حق في هذه الأرض؟ الوصية لا تنفذ، هذه وصية باطلة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث، وإنما ما تركه جميعا يكون لجميع أولاده ولجميع ورثته، إن كان له زوجة أو أب أو أم أو أولاد، كلهم كل واحد يأخذ حصته من الميراث. السؤال الخامس يقول: امرأة كانت مريضة ونذرت إن شفاء الله تعالى أن تصوم، لكن بعد شفائها لم تقدر أن تكمل المدة التي نذرتها، فماذا عليها؟ عليها القضاء، تنتظر حتى تستطيع أن تكمل وتصوم، هذا الذي عليها. أما إن كانت لا تستطيع أن تصوم صوما كاملا، بمعنى أنها عندها مرض لا يرجى برؤه، فإنها تطعم 10 مساكين. السؤال السادس يقول: إمام ألف كتاب في الدعوة إلى الشرك، فيه اللجوء للقبور والذبائح لهم والتبرك بهم، ولقد عرض هذا الكتاب على ابن باز رحمه الله، فقال فيه أن هذا الكتاب فيه دعوة صريحة للشرك، فلا يجوز صلاة وراء هذا الإمام، هذا لا يجوز صلاة خلفه، لأنه أعلن شركه وسجله في كتاب، كأنه يقول أنا أعلم بهذا وحرره بكتاب، إذن قامت عليه الحجة. والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى بين أنه وقع في الشرك. السؤال السابع يقول: هل يجوز أخذ أجرة عن الحجامة؟ نعم يجوز، وقول النبي عليه الصلاة والسلام أن أجرة الحجام، يعني ذم أجرة الحجام، هذا من باب يعني تركها من باب تركها أنها مكروهة، ولكن لو أخذها الحجام فليس عليه شيء، لأن الحجامة مفروض تكون بين المسلمين يعني مجانا بينهم وبين يحسنون بعضهم البعض، لكن إذا أخذها فلا بأس في ذلك وهي حلال له. والرسول احتجم وأعطى الحجام نقودا. السؤال الثامن يقول: هل يجوز تخطي المساجد لأجل الصلاة وراء الإمام السني أو لأجل حسن التلاوة؟ المسجد السني أولى بالذهاب، المسجد السني أولى بالذهاب، وإذا كان أحيانا يذهب لحسن التلاوة إن شاء الله لا بأس. السؤال التاسع يقول: هل التلفظ بالذكر واجب أم أن من ذكر في نفسه دون التلفظ يجزيه ذلك؟ التلفظ بالذكر واجب، وهو أن يحرك شفتيه، سواء يقرأ قرآن أو يذكر الله أو يصلي لابد أن يحرك شفتيه، إن لم يحرك شفتيه فليس له أجر، وإن صلى دون أن يحرك شفتيه صلاته باطلة، لابد من حركة الشفايف مع الذكر مع القرآن مع الصلاة. السؤال العاشر يقول: هل تارك صلاة واحدة يعتبر تارك الصلاة؟ تارك الصلاة واحدة هذا ليس كافرا، تارك الصلاة الواحدة عليه أن يصليها ويقضيها، وهو آثم من تركها متعمدا ولا يكفر، من ترك الصلاة كلها متعمدا هذا الذي يكفر. السؤال الحادي عشر يقول: هل يجوز الأجنبية أن تقول للرجل أني أحبك في الله؟ لا يجوز، هذا فيه إيهام وفيه فتنة، لا يجوز. بارك الله فيكم، أحسن الله عليكم ونفع الله بكم وجعلكم مباركين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.